سؤال ثاني لك انت، سؤال ثاني لك انت. ايام تزوجنا احنا كنت بتحدث انا وياه، قلت لي والله احنا السلفيين بشكل عام صار حدث في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو محدد. لا لا هيك فهمت انا منك. انه لا انت يعني هلا بيعرفوا زوجتك زوجتي زوجتك يعني عملتوها كأنها تكون عادة مشان تحقيق المهر، انه قلت يا رسول شيء بسيط يعني سهل. فانا بقول هذا كمان فهم انه في تعديل كان. هذا لا يجوز. يقول شو؟ وانما انا يعني يومها قلت ذلك بالنسبه لي، فجاء بعض الناس بعدي واقتدوا بي ففعلوا ذلك. اما ليس تحديدا فممكن الناس يتزوجوا باقل وممكن باكثر. طيب والله السؤال انا لو سمحت والله ذكرني فيه قضيه التحديد، هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسعير وقال ان الله هو المسعر الباقي قال لا شريك. فلو أن مثلا الآن كما تعلمون لأن المرور مرتفع جدا والشباب عاجزون عن ذلك، فلو جرى تحديد المهر هل يقاس على تحديد الأسعار؟ السبب شن يبارك الله فيك في الإخبارية يعود شهري هذا نعم البارحة لا أول البارحة جاءني من الإخبار من الجزائر فيما يتعلق بشأن الموضوع. يقول عندنا قرية اتفق أهل القرية على تحديد مهور النساء لأنه ارتفعت المهور كثيرا كثيرا جدا، فاتفقت أهل القرية كلها على تحديد المهر بزمانية ما أدري كم سماها. فهل يجوز هذا إسلاميا؟ فأنا أون الشاهد كان يوم ما يأتي قلت إذا أهل القرية دفعا لمفسدة غلاء المهور اتفقوا على تحديد هذه المهور وبشرط أن لا يترتب من وراء ذلك فتنة بين بعض البعض، فهذا أمر جائز. مش قياسا على الأقل، جائز من جهة ولا يمنع الأقل منه إذا رضي من رضي ولا يمنع الأكثر، لكن بشرط أنه ما يصير فتنة بينهم. الأكثر هو بصير خلاف لهم، أما الأقل لا ما أرادوه حاصل. يمنع الأكثر معناته عندك شيخ علي يعني أيضا ما يرضوا بالأقل. المهم يجب ملاحظة عدم إزالة الفتنة في هذا التحديد سواء كثرة أو قلة. طيب عمي إذا كان بشكل عام هذا يتكلم ويرجع أقول إذا كان هذا شخص يعني هو كان مرة إذا أنت حكيت ما يقاطع مش أنت تحسب علي واحدة. إذا كان جاء شخص مثل مالك مثل عاصم لشيخ علي قال أنا بدي أدفع دينار، هاي الدينار هذا الحكاة ما فيش ما نحتاج لشيء، هذا كمان بدي أدفع دينار. فهون اللي مثل الأخ علي في هذا الزمن هذا لازم يحكي في المهر يقول لا بدي أكثر وأقل أو شيء، والنحلة هاي ما كانش دريان فيها. هذا اللي كنت السؤال إحنا إيه بس أنا كيف أصير ما عم تسأل أخي الشديد ما هي كثير يعني مهمية جوابي على ما سأل، وما هذا يختلف باختلاف الأب والبنت المخطوبة. إذا كان هو يرى أنه هذه البنت أولا هذا الخاطب هو عند حسن ظن ولي البنت وعند رغبتها هي، نعم ليس له أن يطلب زيادة منه. لكن إذا علم من ابنته أنها ترغب في مال أكثر وهو غني له ذلك وهو غني يا أخي غني متوسط ما قلنا التفاصيل له أن يطلب له كل مالي كل مالي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو قال له اعطها قال لا اجد قال اعطها درعك الفخميه اين الدرع؟ فاذا اشترط ان يعطيها وان يسلمها شيئا قبل الدخول حتى لو بعد الدخول حتى بعد لو بعد الدخول فيجوز له الذهب هذا هذا مثل كما قال الشيخ. لا لا، تعطيني أنا مثل سؤال. هذا بابوني. عفوا. بابوني. ما خلص. بابوني. بابوني. لو تركتها وشوفتها. هذا بابوني. يجوز الجمع يا أستاذ. يجوز الخوف. الخوف يجوز. بدنا نخلق. لا. بدنا نخلق. هذا التلفيق. التلفيق. وكمان العكس، لو واجه واحد بدي ادفع فلوس مؤلفه كمان لا لا حرج. بس الموضوع لا يكون هنا تاتي ايه وان اتيتم احداهن قنطارا. ما يكون الموضوع عن شر. ايوه. وما يكون الموضوع ايضا عن تباهي. اذا كان عن شر إذن يقال لهذا الذي مثلا إذا كان يملك ويقدر وبإمكانه يعطي هذا لمثلك لا يكون هذا، وأما من كان يعني للمكافأة قال له لا يقصر هذا يعني يفسد الناس ويضغيهم، فينصح في هذا الحالتين. هنا ما في باب